بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا الكرام إلى سورة اليوم عند قوله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه الآيات تتحدث عن حادثة عظيمة حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حادثة الإفك. سمى الله تعالى الإفك، والإفك الكذب العظيم، إن الذين جاءوا بالإفك. وذلك يعني ملخص القصة، ولا الحديث طويل في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راجعا من غزوة، وكان معه عائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة. وقبل أن يصلوا المدينة بقليل توقف الجيش كعادة الجيوش، يتوقفون للاستراحة. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذهبت لقضاء حاجتها وأبعدت عن الجيش، ثم رجعت مرة أخرى فالتمست عقدا لها على صدرها فلم تجده، فرجعت مرة أخرى تبحث عن هذا العقد في مكان قضاء حاجتها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الجيش بالانطلاق، وجاء الذين يحملون هودج عائشة، وحملوا الهودج ووضعوه على الجمل، وظنوا أن عائشة رضي الله عنها موجودة فيه. تقول عائشة: وكانت النساء في ذلك الوقت لم يحملن اللحم، يعني كانت المرأة ليست سمينة وضعيفة، فهم لم يستنكروا خفة الهودج وظنوا أن عائشة فيه، وضعوه على الجمل وانطلق الجيش متجها إلى المدينة. وجاءت عائشة رضي الله عنها إلى المكان فلم تجد الجيش، وجدت الناس كلهم قد مضوا. فجلست في مكان الجيش وقالت إنهم سيفقدونني ويرجعون إلي. وكان من عادة الجيوش السابق يتأخر رجل من الجيش يلتقط ما سقط منهم من متاع وأغراض. فكان صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه قد تأخر، فلما جاء إلى مكان الجيش ووجد عائشة رضي الله عنها وقد يعني غلبها النوم، كانت في ذاك الوقت يعني عمرها يمكن 13 سنة أو 14 سنة، يعني صغيرة وجالسة لوحدها. فلما رآها تقول: وكان يعرفني قبل نزول الحجاب، يعني معناه أن كان هناك فترة يعرف بها الرجال النساء، لكن بعد ما أمر الشرع بتغطية الوجه للمرأة أصبح تقول: فلما رآني عرفني وكان يعرفني قبل نزول الحجاب فاسترجع، قال: إنها لله وإنها رجع، يعني كيف تركوا عائشة. فاستيقظت على استرجاعه ثم جلببت وجهي بردائي. فأتى بناقته وأناخها عندي فركبت عليها، ثم انطلقنا نلحق بالجيش. فما انتبه لي النبي عليه الصلاة والسلام ولا الجيش إلا وقد وصلوا المدينة. فلما سألوا بدأوا يسألون، فرح المنافقون بهذا وبدأوا يتهمون عائشة بأنها تخلفت مع صفوان بن معطل عمدا، واتهموا أعوذ بالله بالفاحشة. فشافوا يعني رأوا صفوان بن معطل قادما مع عائشة، فاستغلوا هذه الفرصة في اتهام عائشة والطعن بعرض النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عائشة رضي الله عنها لما نامت في مكان الجيش أصابها برد ومرضت، فلما وصلت إلى بيتها جاء أصبحت يعني مريضة وفي حمى ولا تشعر بما يقول الناس. والناس بدأوا يتناقلون هذا الخبر، يتلقونه بألسنتكم، يعني واحد يتلقاه من الآخر، وأصبح حديث المدينة، وهي هل عائشة فعلت؟ لا ما فعلت، لا عائشة أطهر من ذلك. وبدأ الحديث يتناقل بين المدينة وأهلها. تقول عائشة رضي عنها: وأنا لم أشعر بشيء من هذا الكلام، وإنما كنت أفتقد الرفق الذي كان كنت أشعر به من النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرضت، وإنما كان يمر علي وأنا مريضة فيقول: كيف أتيكم؟ يعني كيف هذه المرأة؟ فلما نقهت، يعني بداية ذهاب المرض، قلت لأمي مصطح، وأم مصطح كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليها وعلى ابنها مصطح، وكان مصطح رضي الله عنه وعفى عنه ممن خاض باتهام عائشة، وأمه ساخطة عليه. قالت: فكنا عادتنا نساء المدينة إذا أردنا نقضي الحاجة نقضيها بعد غروب الشمس في المناصع، منطقة اسمها المناصع، يذهبون إليها، ويذهبون النساء أيضا من حيائهن يذهبونها جميعا. ما كان في ذات الزمن توجد أجلكم الله مراحيض في البيوت، ولا تعرف العرب هذا إلا متأخرا لما فتحوا بلاد الشام. فخرجت عائشة مع أم مصطح إلى المناصع لقضاء الحاجة، تعثرت أم مصطح بثوبها، فقالت: تعس مصطح، دعت على ولدها فقالت: تعس مصطح. فقالت عائشة رضي الله عنها: بسما قلت لرجل شهد بدرا، يعني كيف تقولين كلام هذا وهو ممن شهد بدرا لا فضية؟ قالت: أما علمت ما يقول؟ وتقول: وأنا لا أدري ماذا يقول الناس. قلت: ماذا يقول؟ فأخبرتها الخبر. طبعا عائشة فجعت، يعني هذه الطاهرة النقية اتهمت بعرضها، فرجعت وهي تبكي، تقول عن نفسها: وكنت أظن أن البكاء فالق كبد، يعني من شدة الحزن بسبب اتهامها بهذا الاتهام المرعب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنها كعادته: كيف أتيكم؟ فقلت: يا رسول الله أدلي أن أذهب لوالدي، فأذن لها. تقول: أردت أن أستثبت. وذهبت إلى أمها أم الرومان وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما جلست عندهم قالت: يا أمه، ماذا يقول الناس؟ يعني هل هذا صحيح والناس منتشر؟ فقالت لها: يا بنيتي، إنه ما من امرأة حظية عند زوجها إلا وكان لها ضرائر، يقولون عنها كلاما من الغيرة، يعني تحاول تسليها. فقالت: وبلغ الكلام إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فزادت يعني همها. طبعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمت منهن أحد، إنما تكلمت حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين. تقول عائشة رضي الله عنها: وكانت زينب ممن ينافسني عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لما سئلت قالت: أحمي سمعي وبصري، ما رأيت شيئا. تقول: فعصمها الله بالورع، عصم الله بالورع. وأما أختها حمنة فوقعت في من وقع. وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو المثير للفتنة كما قال الله تعالى هنا: والذي تولى كبره منهم، فهو الذي كان تولى كبره منهم. وسبحان الله، ممن أخطأ أيضا شاعر النبي عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، وهذا يدل على أن الصحابة ليسوا معصومين ويقع منهم الخطأ. ومر شهر كامل والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل في شأن عائشة شيء، والناس يتكلمون ولم تقطع هذه القارة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختصر الحديث، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وهي عند أبيها وأمها، فقال: يا عائشة، إنه إذا إن الرجل والمرأة إذا أذنبت فتابت تاب الله عليها، فإن كنت يعني أذنبت بذنب فتوب يتوب الله عليك، وإن كنت لم تفعلي شيئا فإن الله سيبرئك. تقول عائشة: يعني حزنت، والسبب في حزنها أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحب الناس إليها جعل وقوع الفاحش احتمالا، يعني أحد الاحتمالات اللي ممكن تكون. فقلت لأبي أجب رسول الله، قال والله ما أدري ما أقول. قلت لأمي أجيب رسول الله، قالت والله لا أدري ما أقول. فقلت والله لو أنني قلت أنني قد فعلت وإني أعلم أنه وقع في قلوبكم، فلو قلت أني قد فعلت صدقتموني، والله يعلم أني ما فعلت، ولو قلت أني لم أفعل ما صدقتموني، والله يعلم أني لم أفعل، وما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف لبنيه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول نسيت اسمه من شدة الحزن. سبحان الله، أحيانا الإنسان إذا يعني بلغ الحزن فيه غاية ينسى ما هو واضح. وأنا بقول يعقوب نسيت اسمه، قلت ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف لبنيه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلم يبرح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه حتى نزل عليه الوحي وأخذه ما كان يأخذه من البيرحاء، يعني العرق الشديد، حتى أفاق. فقال: يا عائشة أبشري فإن الله قد برأك. فنزلت هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نزل فيها رضي الله عنه تقريبا 14 آية، إلى قوله تعالى: يا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فكل هذه الآيات تتحدث عن دروس وعبر هذه الحادثة العظيمة. تقول عائشة رضي الله عنها: والله لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله تعالى به بآيات تتلى إلى يوم القيامة، وإنما قلت في لعل الله تعالى يري نبيه رؤيا يعني يطهر بها عرضي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحد القذف، تعلمون قذف 80 جلدة للثلاثة هؤلاء: حمنة ومسطح وحسان رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا هم الثلاثة بالمناسبة اعترفوا، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الاعتراف، وطلبوا منه أن يطهرهم، يعني اعترفوا وقالوا: يا رسول الله طهرنا، نحن أخطأنا. والذي تولى كبره عبد الله بن أبي أنكر، قال: أنا ما فعلت شيء ولا أكلمت، ولم يقام عليه الحد لهذا. وانتهت هذه الفتنة العظيمة في ذلك الزمن المبارك، وهي فيها دروس كثيرة جدا، لكن عنا أطلنا شوي. إن شاء الله غدا بإذن الله نأخذ هذه الدروس وهذه الوقفات في سورة النور. أسأل الله العظيم أن يحفظكم ويرحمكم وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.